عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أن فيه الدعوة إلى قصر الأمل، أفاده ابن رجب. وقد تقدم أن قصر الأمل زهد في الدنيا، وهو سبب عظيم للزهد في الدنيا. وفي هذا الحديث مسألة، وفي هذا الحديث مسائل قد تقدم الكلام عليه عند الزهد وغيره، لكن مما في هذا الحديث المسارع إلى فعل الطاعات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا، فالمسارع إلى فعل الطاعات وعدم التسويف. فما أكثر الذين فوتوا المقامات العلى والطاعات العظيمة بالتسويف والتأجيل وبطول الأمل. لذلك قال ابن عمر: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وصدق رضي الله عنه وأرضاه، فلا بد من المسارعة وعدم التسويف والتأجيل ومعاتبة النفس، فإن من أنفع ما ينفع النفس المحاسبة. يكون العبد ساعة يخلو بها مع ربه يحاسب نفسه حتى لا يفتن مع هذه الدنيا. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم فتنة الدنيا رب العالمين.